الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أفرق عندما ينعم الله علي بنعمة أنها عطية من الله وكرم منه سبحانه، أو أنها فتنة فيبتليني الله بها لينظر حالي بعدها؟ الحمد لله، نعم الله عز وجل على العبد لا تعد ولا تحصى، وأرزاقه علينا تثرى في الليل والنهار، فنحن نتغمس في نعم الله قائمين وقاعدين ومصبحين وممسين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذا الفضل العظيم. ولكن على العبد أن يراقب نفسه وأن يحاسب نفسه في مقابلته لهذه النعم، لهذا الفضل العظيم من الله، كيف يقابله؟ فعلى العبد أولا تجاه هذه النعمة أن يشكرها بوظائف الشكر الثلاثة، أن يشكرها بقلبه وهو الاعتراف الجازم الباطني بأن الله عز وجل هو المتفضل عليه بهذه النعمة، وأن الله عز وجل هو الذي قضاها وكتبها وقدرها وشاءها وخلقها له. فإذا كان القلب بذلك معترفا فلينتقل إلى الاعتراف الثاني وهو الاعتراف اللساني، شكر الله عز وجل باللسان وحمده باللسان، أن يثني على ربه عز وجل بهذه النعمة وأن ينسبها إلى الله، وأن لا ينسبها إلى حوله ولا إلى قوته ولا إلى ذكائه وشجاعته ولا إلى تخطيطه ودهائه وخبرته، وإنما ينسبها إلى الله عز وجل. الأمر الثالث وهو مهم جدا وهو الذي يغفل عنه الكثير، وهو أن يسخر الإنسان هذه النعم في مرضاة الله عز وجل. فالإنسان يعرف أن هذه النعم فضائل من الله عز وجل ورحمة عليه وعطايا ألوهية، إذا رأى أنه كلما ازدادت هذه النعم عليه ازداد قربا من ربه عز وجل، وازداد شكرا لربه تبارك وتعالى وحمدا ولهجا بثنائه، واستعمل هذه النعم في طاعته تبارك وتعالى، فاستعمل البصر فيما يرضيه، واستعمل اليد فيما يرضيه، والقدم فيما يرضيه، واستعمل المال فيما يرضيه، وربى ولده على الصفة التي يريدها الله عز وجل. فإذا كانت هذه النعم تقربك إلى الله وتقوم بوظائف شكرها فهي منن وفضائل ورحمات تترى عليك. وأما إذا كانت هذه النعم تبعدك عن الله وتجعلك مغرورا بنفسك ولا تقوم بوظائف شكر هذه النعم أو تستغلها في شيء من معاصي الله عز وجل، فاعلم أنها استدراج. ولذلك القاعدة في هذا تقول: إذا رأيت الله يغدق عليك النعم وأنت تتبغض إليه بالمعاصي والجحود فاعلم أنها استدراج، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر كيف الاستدراج، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فعلى العبد إذا أنعم الله عليه نعمة أن يقوم فيها بواجب الشكر بوظائفه الثلاثة، وأن يسخرها في الأمر الذي يقربه إلى الله عز وجل، والله أعلم.